الشاهد على النعمة في الكتاب والسنة والقرآن. هل تكون الصلوات الصحيحة في الزواج والبيع والوصية وغير ذلك؟ هذه الصلوات لا تعرف صحيحة. الصلوات لا تعرف صحيحة. أولا وأحيانا هذه النقطة تتكلم عن كافة لأصل. لأصل من أقوال الحي. الحديث لا أمر من الحديث. أما إذا كان هذا الموضوع قد يدعى ولا وصل ولا صلى. كما أصل ما يدعى أبدا. ولا صلى نحن. ومكاهبين نحن. فلذلك أنا أمر هذا يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون لا صلى خطر إلى رجل الشمس عنده نصاهه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.